وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. لاحظوا يا أخوان هذا الأسلوب، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. هل لهذا العدد مفهوم مخالفة لا يغتسل من غيرها؟ هل في هذا حصر لاغتساله في الأربعة ولا مجرد إخبار؟ كان يغتسل من أربع. تيجي أم سلمة تقول كان يغتسل من خمسة، تيجي صفية تقول كان يغتسل من عشرة. هل هناك معارضة؟ ما في معارضة، كل يخبر بشيء مما كان يغتسل منه. فتقول يغتسل من الإيش؟ الجمعة. من إيش؟ الحجامة. من الجنابة. من إيش تاني كمان؟ من غسل الميت. ها؟ غسل الميت. إحنا نعرف بأنه كان يغتسل للعيدين، كان يغتسل لإحرامه، كان يغتسل لدخول مكة، كان يغتسل لوقوف بعرفات. إذن هناك مواطن الاغتسال عديدة. وعلى هذا إخبار أم المؤمنين عائشة لا يدل على حصر موجبات الغسل في هذه الأربعة. ثم هي جمعت لنا مثل ما يقول مجموعة كشكول، وهل كل هذه الأربعة سواء في الحكم؟ غسل الجمعة كغسل الجنابة، غسل الجنابة كغسل من الحجامة، غسل الميت كغسل الجمعة، كل هذه مختلف فيها أي في الحكم إلا غسل الجنابة فهو متفق عليه. إذن كان يغتسل من أربع مبدئيا لا مفهوم لهذا العدد، من أربع من خمسة من عشرة على حسب ما جاء النص وثبت. فالموضع الأول وهو غسل الجمعة، سيأتي للمؤلف تفصيل لهذه الأربعة مستقل، فكأنه قدم حديث عائشة بهذه الأربعة مجملة ثم هو يشرع في إيش؟ في تفصيلها. فإذا كان المؤلف سيشرع في تفصيل هذه الأربعة إذن نترك الكلام على تفصيلها إلى ما سيأتي به المؤلف، لأنه سيذكر الخلاف سواء في غسل الجمعة، في غسل الحجامة، في تغسيل الميت. أما الغسل في الجنابة فقد انتهينا منه وهذا موضع إجماع. إذن بقي علينا بيان الكلام التفصيلي في هذه الأمور الأربعة. نعم.